هل يسأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن العلم من أجل يعني شحذ الأذهان بالمعرفة أو كتابة ذلك في الدفاتر وطيها دون أن يحولوا ما سمعوا إلى واقع عملي وأن يطبقوا؟ أجيبوا صحيح أم لا؟ فقد تجد بعضهم قليل الأسئلة لكنه ما شاء الله واسع العلم وعلمه نافع مبارك يعمل به. واليوم أترك لكم الإجابة. المسألة ليست مسألة الازدياد، مسألة هل هذا الذي تعلمناه جاء فينا أم لا، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المقصود من العلم. ويستفاد من هذا الحديث أن الدلالة على الخير قد يطلق عليها لفظ الوصية. من أين يؤخذ؟ من قوله أوصني أوصني. ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي شيء؟ حينما قال له لا تغضب، وقد بينا تنوع الإجابة وسبب ذلك، مع أن الوصية التي كان يبذلها عليه الصلاة والسلام في الغالب لأصحابه ما هي؟ هي وصية الله للأولين والآخرين من عباده. إيش هي؟ تقوى الله تعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. حطوا بالكم. ويستفاد من هذا الحديث جواز وصية الإنسان بغير التقوى، يعني بما بجزء من التقوى. فمثلا عدم الغضب داخل في التقوى أم لا؟ داخل في معنى التقوى العام. جاءك شخص قال لك يا فلان بالله ايش توصي؟ أوصني أو أريد فائدة منك. ليس شرطا أن تقول اتق الله، أن قد تقول اتق الله عامة، اتق الله فيها حافظ على الصلاة، حافظ على أمر الله، تجنب النواهي، افعل الأوامر، معناها العام اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فقد لا يقع بالجواب على سبيل الإجمال الفائدة، مثل ما لو فصلت، مثل أن تعين شيء. فمثلا هذا رجل جاءك يظهر من حاله أنه يميل إلى النساء، إما شكله وإما ثيابه وإما إفراطه في العناية بنفسه على وجه التجمل، نعم، أو بقرينة تدل، أو أنه اعترف بين يديك قالك أريد نصيحة، إيش نقول؟ لا، هل نقول نبذلها له على سبيل العموم هكذا ولا نعطيه بالضبط ما يحتاجه الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول له تحصن. طيب إذا كان هو متحصن محصن هو الثانية نخرب له بيته لا تقول زيد الثانية تطلقه في الأولى، لكن ننصحه بما يعالجه. مثلا لو كان يشتغل في مكان فيه اختلاط نساء ورجال نقول اترك هذا العمل، ننصحك لوجه الله. ليش؟ لأن هذا العمل تعرض فيه نفسك إلى الوقوع في الحرام، اترك هذا العمل لا خير فيه. فهمت؟ طيب، من أين أخذنا هذا؟ من لا تغضب. واستفاد من هذا الحديث وجوب اجتناب الغضب. وهل هذا النهي على سبيل التحريم أم الكراهة؟ الأول، لأن الأصل في النهي التحريم، ولكن هل النهي هنا الذي يقتضي التحريم على إطلاقه أم أنه يستثنى منه، أو إن شئت فقلت على عمومه ويستثنى منه؟ شو استثنى منه؟ ما ذكرنا أمس شو هو في الغضب المحمود أو الغضب الواجب؟ الغضب إذا انتهكت محارم الله هذا مستثنى. هذا انتهكت محارم الله. طيب لو انتهكت محارم الله هذه ما أظنها نضيفها أحسن، يعني لو رأى مثلا تعديا عليه في مال أو عرض، هل له أن يغضب؟ له أن يغضب أم لا؟ نعم له أن يغضب، بل إن التعدي عليه في العرض والعياذ بالله قد يجب غضبه، لأنه لو لم يغضب لصار إيش؟ ديوثا. والديوث لا يدخل الجنة. مثل لو رأى ابنته مع شخص الشارع، نعم، أو رأى تأكد من علاقة والعياذ بالله بين زوجته ورجل آخر، ولو حتى تكون كما يقولون سطحية، سطحية فوق السطح والعياذ بالله، يسكت لا يغضب، يقول فاصفح الصفحة الجميل، ما ينفع هذا، ما ينفع. هنا ما نقول اصبر ولا اصفح الصفحة الجميل، يجب عليك أن تغضب لنفسك ولعرضك، لابد. ولذلك لما قال سعد بن عبادة كيف لما نزلت إيش؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه، لا قبلها قبلها، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. قال يا رسول الله، احتار الرجل، قال يدخل أحدنا على امرأته فيجد لكع ابن لكع. ايش معنى لكع ابن؟ هي نعم، هذه يعبر بها العرب، لكع ابن لكع قد يعني افترشها، أتركه حتى يقضي حاجته لآتي 4 شهداء. هذا الصحابي يسأل، وعجيب السؤال، وارد ولا وارد السؤال؟ والله لا أضربنه بسيفي هذا غير مصفح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه الغيرة على عرضه، الدافع لها غضب أم لا؟ وهل هو غضب محمود ولا واجب؟ محمود واجب. أم يقول الصبر ما ينفع هذا؟ ها؟ أي تذكرون هذا؟ يوسف أعرض عن هذا، هذا قيل إن الذي قال هو زوج امرأة العزيز، زوج امرأة العزيز، حينما راودت يوسف عن نفسه وفعلت ما فعلت ولكنها لم تصل إلى ما أرادت، وقام الشاهد من أهلها يحكم، فحكم بالذي علمتم. التفت الزوج هذا العزيز إلى امرأته والتفت إليه يوسف أعرض عن هذا، خلينا من، سبحان الله، هذا لا شك أنه نوع من الدياثة، نعوذ بالله. ما غضب، ما غضب. ها ها هي طيب لا يصبر عنه، ولكن هل هذا عذر أيضا؟ أعوذ بالله. كالرجل اللي دخل على امرأته كما أخبرنا بعضهم، قال دخل على امرأته وجدها تعانق التلفزيون وتقبل المغني فيه، والله دخل عليها وجدها تعانق التلفزيون وتقبل المغني، كسر التلفاز. قال المرة هذه كسرنا التلفاز، المرة المقبلة رأسك، والعياذ بالله. فتنة لا شك. قال يا رسول، قالت يا رسول الله إنه رجل أعمى، ميمونة وعائشة، قال أو عمياواني أنتما، احتجب منه. طيب، فكما أن الرجل يفتتن بالنساء فإن المرأة أيضا تفتتن بالرجال. وهل ليش دخلنا احنا في الموضوع؟ الغضب للعرض. طيب نذكرها، نقول: وهل أعرضت الكثير من النساء عن التزوج بالصالحين والملتحين والملتزمين إلا بسبب افتتانهن بفارس الأوهام؟ صحيح أم لا؟ لا، ما هي السيارة. طيب الآن يستفاد منه وجوب الانتهاء عن الغضب وأنه محرم، ويستفاد من هذا الحديث جواز تكرار طلب الوصية من الموصي، من أن يؤخذ، فردد مرارا. ويستفاد من هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رغم أن الرجل قال له لا تغضب المرة الأولى، لكن ظل يكرر، وظل الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه بنفس الجواب، ما تضجر ولا قال يلا انصرف، ما قال شأنك إذن أبدا، تحمله عليه الصلاة والسلام. وهو لابد أن يتحمله في هذا المقام، لأنه يقول لا تغضب، فلو أنه قال لا تغضب ولم يتحمل في المرة الثانية، كيف يا رسول الله؟ ها؟ تنهاني على الغضب وما إيش؟ وأنت أول ما صبرت علي. وهذا منهج وهو منهج التعليم بالعمل. صابر دائما يقول هكذا، منهج التعليم بالعمل، لأن التعليم بالعمل أبلغ من التعليم بالقول. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب، فلما كرر عليه مرارا، هذا دائما دواعي الغضب في الحقيقة حتى ولو يسيرا، لكن علم بالعمل عليه الصلاة والسلام والقول، فلم يغضب هو بل ظل يكرر عليه الوصية، ظل يكرر عليه الوصية. يستفاد من هذا الحديث أن كمال الإيمان وحسن الخلق والقرب من الله سبحانه وتعالى أن يتجنب الإنسان الغضب. اعلم أنك إذا تجنبت الغضب تتعبد لله بهذا، وهذا أمر مهم جدا. هذه الأخلاق أيها الإخوة والآداب لا نتركها لمجرد ثناء الناس علينا حتى يقال إنه حليم، إنه عفو، نعم أبدا. ولا نتركها أيضا خوفا على صحتنا. بعض الناس يكون عنده مرض بالقلب مثلا، عنده انسداد في العروق، مهدد مثلا بسكتة قلبية، بجلطة في الدماغ، فينصحه الطبيب إياك والغضب، تغضب فقد اقترب أجلك، صحيح أم لا؟ نعم. فيوصي زوجته وأهله خلوه دائما هادي الأعصاب، تجد هذا الرجل يحاول بكل ما يملك ألا يغضب. هل اجتنابه للغضب تعبد لله ولا لمصلحته الحسية؟ لمصلحته الحسية. شفت الآن لا نريد هذا نحن، ولذلك تكلمنا في مرة قلنا إن الإنسان إذا اجتنب الفواحش وتركها لا يتركها مخافة المرض، فيتجنب الزنا لا لأنه يخاف من الإيدز، لا، لأنه لا يمكن أن يكون سبيلا للمؤمنين، لأن عاقبته في الدنيا والآخرة وخيمة، وعقوبة الآخرة هي التي ينبغي أن يعنى بها المؤمن. عقوبة الآخرة هي الغاية لنا، غضب الله، عقاب الله، هذا الذي ينبغي أن يكون هدفنا الأول، حطوا بالكم. فنحن إذا تجنبنا الغضب لا ننوي بتجنب الغضب المحافظة على جريان الدم في العروق كما هو، أن لا يخفق القلب أكثر من 60 ولا كم ما أدري في الثانية ولا في الدقيقة، لا، بل نحن نتجنب الغضب طاعة لمن؟ طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله، لأنك تكون أقرب من مولاك إذا اجتنبت الغضب مما لو بقيت على ما أنت عليه. ولذلك جعل الله تعالى من صفات المحسنين الذين هم قريبون من الله تعالى إيش؟ كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتنالوا بعدم الغضب واجتنابه محبة الله، فإذا أحبك ربك فأنت على خير عظيم، ما بعده خير. وهذه الأمور أيها الإخوة وهي من الفوائد المسلكية هي الأمور الناجعة الوحيدة في تربية الإنسان كإنسان. حطوا بالكم هذا الكلام جيدا، أن يفعل الإنسان الشيء أو يجتنبه من منطلق الوازع الديني لا يوجد مثل هذا في تربية الإنسان كإنسان. مثاله تقام حملات ضد الدخان، الذين صنعوه أدركوا خطورته، وتقام حملات شعارات، أشياء، أزرار توضع هنا، طوابع ما أدري إيش هي، نيكوتين، تحذير في كل بالمعلقات في التلفزيون، يحذرون ربما لا ألزموا مثلا بالغرامة من دخن في يعني الأماكن العامة كالقطارات والمحطات، وهذه الأمور تقام حملات وتدق نواقيس الخطر. ليش؟ لأنهم يرون الأضرار، المليارات التي تنفق لعلاج هؤلاء المرضى يرونها، ومن جهة أخرى انظر كيف، لكن لا تجد المستجيب إلا القليل. حتى الذي يستجيب الدافع له ماذا؟ الخوف من الغرامة، فإذا رأى مكانا لا مراقبة فيه عادي. الوازع الديني إذا أتى في القلب وانقاد الناس إلى أمر الله أو اجتنبوا ما حرم الله عليهم، تجد أن الإنسان يراقب فيه ربه دائما في الخلوة والجلوة. رأيت؟ فبالوازع الديني يصلح الناس حتى في إشارات المرور مثلا. الإنسان لا يخالف إشارة، ليش؟ لأنه يعلم أن هذه الإشارات من المصالح المرسلة، وأنها وضعت لسلامة الناس والمحافظة على نفوسهم، لا يخالف، لأنه يعلم لو خالف وقتل نفسه لكان قاتلا متعمدا، ولو قتل نفسه لكان قاتلا لنفسه متعمدا، فهو لا يخالف خوفا من الله. انظر الوازع الديني كيف يربي الناس. لكن الآن عند بعض الناس وعند بعض السلط يريدون قود الناس بالعصا. لا، العصا ما تنفع، لا بد أن يتأكدوا. العصا نافعة كشيء يخوف به الناس أو ينزجر بها بعض من تنفع فيه العصا، ولا ينفع فيه الوازع الديني. أما الوازع الديني هو الأصل، هو الأصل في ترك الشيء. الناس إذا أعرضوا عن الزنا والفواحش وكان السبب الوازع الديني، ما السبب في ابتعادهم عن هذا؟ خوفهم من الله، أليس كذلك؟ طيب بلى، خوفهم من الله، فتتلاشى هذه الجريمة وهذه الفحشة في المجتمع. لكن إذا كان الدافع مثلا الخوف من المرض، يجدون وسائل أخرى، أو مثلا الخوف من مراقبة الشرطة مثلا، إذا وجدوا إنسانا مع إنسان غريبة عنها وأجنبية عنها، دائما يجدون الحيل وتنفلت الأمور. نعود إلى الغضب، لا بد أن يكون اجتناب الإنسان لهذا ما هو الوازع الديني في قلبه، التقرب إلى الله. تقول بنفسك أنا الآن لو غضبت لقلت قيمتي عند ربي، ولا بد أن تفكر في هذا الأمر. تعرض لنفسك كل ما تعرضنا بحديث من حديث الأداب وبعض الأمراض التي تمر بنا في الأحاديث وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، كمسألة طلاق اللسان، كمسألة الشح اللي تعرضنا فيها التي هي من لازم ضد الكرم، فكر فيها، تعالج نفسك. فإذا عالجت نفسك فيها تؤجر، لا شك أنك تؤجر، والله تعالى يوفقك ويعينك. فهمتم؟ يكفي هذا. نعم. عندنا من الألف الليلة، العام مثلا إذا غضب إنسان يقول إلعن الشيطان. إلعن الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة، قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. نعم. الغضب يدل على قلة الإيمان، على نقصه لا شك. كلما خالف هذه الأداب كلما كان ذلك دليل على نقص إيمانه، فيكمل إيمان الإنسان بحسب التزامه بهذه الأداب الإسلامية وعدمه. يعني كمال الإيمان واجب علينا، إذا نترك ما من شأنه إيش ينقص إيماننا. نعم. لا، ما ينبغي، ينبغي يتحمل. الرسول عليه الصلاة والسلام حامي حمى التوحيد، والذي فطر قلبه وجوارحه على التوحيد وعلى طاعة الله، صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ابتلي بقوم فيهم المشرك، ولكن مع ذلك كان يتحمل، يتمعر وجهه، يضيق صدره، لكنه يتحمل. عمه أبو طالب ما أسمعه كلمة أغضبت أبدا، ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم يوم كلمة أغضبت حتى بعد أن أوحي إليه، وظل يلاطفه ويدعوه بكل لين إلى آخر رمق يتبعه، عسى الله تعالى أن يهديه. هذه أخلاق، نصبر، لا بد من الصبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، لما رأى أباه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، كيف خاطبه؟ هل قال يا أحمق، يا بهيم، يا مبتدع هذه معند يا كذا؟ لا، يا أبتي. الأنبياء، انظر للملاطفة أيضا، هذا يدلك على أن حتى الغضب لله في أوقات، في أوقات لا ينبغي، ينبغي أن يملك الإنسان فيها نفسه. ماذا يقول الأنبياء لأقوامه؟ يا قوم، يا قوم، وأنا لكم ناصح أمين، هذا هود، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا نوح. نعم. إن أردت، لا، شعيب، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. وإليه أنيب. يا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا تدفع عنكم عداوتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوح قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. مع أنهم استهزأوا وسخروا وكذا، تحمل. إذن ينبغي أيضا أن نتعامل بهذه المعاملة، لأنه لو ذهبنا نغضب ما نكسب شيئا، ما نكسب شيئا، بالعكس سوف ينفر من الناس، ينفر هذا القريب منك. يقول لك أنت دائما على أعصابك، أنت كذا، وربما عاد يرميك بالتهور وبعدين يقول لك أنت إرهابي. هذا هو الحال، صحيح أم لا؟ لا. نعم. لا ليس من أسوأ، هو جماع الشر كله كما قال فيه ابن المبارك، لكن ليس هو من أسوأ الخلق، فيه ما هو أسوأ منه، فيه الكذب أشد فظاعة منه. نعم، في كثير من الأشياء، لكن لا شك أنه ليس من كمال الأخلاق. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في حديث أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. من هو هذا الرجل؟ يزيد. نعم. سواء كان الحارث بن قدامة أم أبا الدرداء، يضر عدم معرفته؟ ها؟ لا يضر، لا يضر، لأن جهالة الصحابي لا تضر، حتى ولو كان في صلب الموضوع فإنه لا يضر. قال: يا رسول الله أوصني. ما هي الوصية إسماعيل؟ وهنا دلني، إذن هي الدلالة على الخير. تماما، تمام. يحصل به خير لي، دلني. نعم، أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت لا تضحك، لا تغضب. قلت لا تضحك. لا شو؟ لا تغضب. أنت لا تضحك، لكن الوصية لا تغضب، صح؟ لا تغضب، لا تغضب. المتأمل لوصاياه صلى الله عليه وسلم الغالية يجد أنها تتنوع، ولم يوصي بشيء واحد. فما هو سبب هذا التنوع؟ حمزة الثاني. نعم. أحسنت. الثاني هو الأولى والأرجح. أحسنت. إما بحسب ماذا؟ رأيت الشاب لما يكون حتى ولو كان من غير أصل عربي، كيف إذا عرب لسانه يسأل عليه العلم، ولذلك العلم مفتاحه اللغة العربية. أحسنت. إذن المسألة عائدة إلى أي شيء؟ إلى حال السائل، أو أن تنوع الوصايا تقتضي تنوع نشر خصال الخير في الأمة، والأول هو الذي رجحناه. نعم. نعم، أحسنت. هذا الوجه أو السبيل الذي أو وجه الترجيح، وجه الترجيح. أحسنت. لا تغضب، لا تغضب، لا. هذه ما هي؟ اسمك عادل، ما اسمه؟ ما ما ما نعم، ما هي هذه؟ لا، لا الناهية، الناهية. ماذا تصنع للفعل المضارع بعدها؟ لا تعرف فؤاد، لا تعرف حاتم، تنصب الفعل المضارع. عنا سيبويه الجديد خرج علينا، الله المستعان. نعم، تجزم الفعل المضارع. طيب، وإذا جاءت الصيغة مضارع مجزوم بلا الناهية، شو سمى هذا؟ صيغة إيش؟ نهي. الأصل في النهي ما هو؟ التحريم والفساد. ف فهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام عن عدم الغضب، لا تغضب. ما المراد لا تغضب؟ نعم. هذا جواب. ها؟ هذا وجه. الثاني أكمل. الثاني قلنا قال ابن رجب رحمه الله قال اتصف بمحاسن الأخلاق وكل ما يخالف الغضب. مثل إيش؟ مثل المروءة والتغافل والحلم والصبر والعفو. صح. الثالث اجتنب كل ما هو داعي للغضب. أسبابه ثلاثة، أيهما أيها الراجح؟ الراجح قول الأول، قول النووي رحمه الله، وأنه لا تنقض كلها. صحيحة أم لا؟ صحيح، كلها يحتملها اللفظ. إنسان فعل شيئا يثير الغضب، هل ارتكب المنهي؟ ها؟ لو قال أنا ما هي ما هو بيدي، أنا غضبت هكذا، إيش نقول؟ نقول فعلت ما يثير غضبك، فعلك للسبب، إيش نقول؟ مثل رجل، وهذا لابد، هذا من باب اللزوم، هذا من اللازم. يعني الآن إذا تأمل الإنسان هذه القاعدة الشرعية أن الوسائل أحكام المقاصد والغايات، أن الشيء إذا حرم قبل أن يحرم، إيش يحرم؟ الطريق الموصل إليه، الوسيلة الموصلة إلى هذا المحرم تحرم. إذا وقع الإنسان فيها يأتي يقول والله ما بيدي شيء، إيش نقول؟ أنت الآثم. ليش؟ لأنك سلكت طريقها. رجل شرب الخمر فسكر، قلنا له كيف؟ قال عقلي ما تحملت، ما بيدي، إيش نقول؟ أنت شربت، هنا ما غضبت. يعني هل ما في إنسان يجلس هكذا فتأتيه كالنوبة، نوبة غضب وحدة هكذا تأتي، فعلت ما يقتضي الغضب سواء كان شيء معنوي أو حسي، إيش نقول؟ ارتكبت المنهي عنه. وهذا واضح، وهذا واضح. قول ابن رجب كذلك في غاية من الدق، فعل ما هو ضد الغضب، إيش نقول؟ نفس الشيء، باب العلاج. ما بالعلاج هذا ذكرنا هذا ام لا؟ مثاله اي او مثلا اقول لك لا تعرض نفسك للفتنه، فتنه بالنساء مثلا، فعل اشياء تجعلك لا تعرض نفسك للفتنه واجب، مثل ايش؟ قراءة القرآن، غض البصر، مخالطة الصالحين، الابتعاد عن مواكن الفتنة، ايش نقول؟ كل هذه واجبة. المعنى الثالث حتى نتعلم كيف يمشي الشراح، يعني من المحدثين والفقهاء ليستنبطوا هذه الدروس، لأن هذه مهمة جدا. ثالث، كل ما من شأني. أخذنا. ها؟ عدم التنفيذ. كيف عدم التنفيذ؟ كظمه. وما ملك الإنسان أو ملك الإنسان لنفسه، كل هذه داخلة في النهي. صحيح؟ لا تغضب. ما رأيكم؟ طيب لماذا؟ ما هي الحكمة الآن؟ لماذا نهينا عن الغضب؟ لا شك أن ما أمرنا الله به أو نهانا عنه لا بد أن يكون وفق الحكمة. فما هي الحكمة من النهي عن الغضب؟ واحد ما أخذ، يلا عاطف. هنا نهي عن الغضب لما ينجر عنه هذا الغضب، يمكن لأنه يمكن عندما يغضب الإنسان أن يقطع رحمه أو يطلق زوجة أو يعتق عبيدة، وينجر عنها مفاسد كبيرة هنا عند الغضب. إلا هذا فقط؟ قد يتلفظ بالكفر، قد يقتل النفس، قد يقتل نفسه، قد يتعدى على الغير. صحيح أم لا؟ ماذا قيل في الغضب مما ورد عن بعض السلف؟ هذا أصبع كل القلم. قلت هكذا بالقلم، هل هو أصبع ولا قلم؟ نعم تفضل. قول من هذا؟ ابن رجب؟ ابن رجب. نعم. طيب نعم. فأيضا لما سألوا عبد الله ابن المبارك لما سئل قال يا إمام صف لنا حسن الخلق في كلمة واحدة قال أترك الغضب. صحيح؟ نعم. أنت صحيح؟ ما معنى التغافل؟ خلينا نشوف عبد اللطيف ما هو موجود معنا. هواري التغاضي عن ماذا؟ وعدم الاكتراث بما يسبب الغضب. صحيح؟ طيب هذا عن الغضب، هذا عن الغضب. هل تصرف الغضبان نافذ يؤاخذ به أم لا؟ سفيان حضرت؟ ما حضرت. بدر؟ نعم هذا فيه تفصيل. فصل. فيه قلنا أمور تصرف الغضبان نافذ أو نافذ، تصرف الغضبان يكون نافذ. قلنا كالكافي في القتل إذا قتل يعني نفس أو إذا تلفظ بالكفر. لو قتل نفسا وهو غضبان يقام على الحد بالإجماع. نعم. الكفر أيضا إذا تلفظ بلفظ الكفر هذا نفس، يقول أنا كنت غضبان. نعم. وفي أمور قلنا يعني فيها تفصيل كالطلاق، الطلاق فيها يعني تفصيل. إذا كان قلنا الغضب ابتدائي فيكون نفس، أما إذا كان أغلق عليه فلا ينفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق بإغلاق. في إغلاق. في إغلاق. أما إذا كان قلنا يعني في حالة التوسط فهنا على قول ابن القيم رحمه الله أنه لا ينفذ. لا ينفذ؟ نعم. صحيح هذا؟ تمام. الظهار هل هو نافذ بالغضب؟ إنسان ظاهر من امرأته هل ينفذ؟ ينفذ؟ هي نعم نافذ. نافذ؟ طيب القذف، رجل غاضب على شخص فقذفه بالزنا يثبت الحكم ولا ما يثبت؟ يثبت الحكم، يثبت، حطوا بالكم، يثبت حكم قذفه، فاما ياتي باربعة شهداء والا الحد، حطوا بالكم. ايش قلت؟ الغضب منهي عنه مطلقا ام ان هناك تفصيلا؟ يزيد هذا ما ذكرنا. أنت ما الدليل؟ صحيح. الغضب الواجب مثل إيش؟ أنت أعطينا مثالا من السنة. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب؟ كان يغضب مع شدة حلمه وحسن خلقه، لكن كان يغضب في بعض الأحيان مثل ما جاء في حديث عائشة لما أراد نفسه أن يدخل بيته فوجد نمرقة أو وقيل ستارة فيه صور فلم يدخل البيت واشتد غضبه حتى وقع ما وقع. صحيح؟ كان يرى عليه أثر. مثال آخر. نعم. لما أراد زيد رضي الله عنه الشفاعة المخزومية غضب النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه. مثال ثالث. لما قتل أسامة الرجل الذي قال لا إله إلا الله قتلته وقد قالها. نعم. أنت حديث عمر. نعم. مثال آخر. غضب لا شك. طيب الآن هل الغضب نقيصة في دين الإنسان؟ هل هو نقيصة محمد؟ وإذا كان لله تعالى محمود؟ مثاله مثاله مثاله فيما لو كان يعني صفة من صفات المتقين. الآية الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين. لا هذا كظم الغيظ. نعم ولكن لا يكون كظم الغيظ إلا بالغضب. نعم هذا فيما لو غضب الغضب الواجب، فيما لو طعن في دينهم أو انتقض عهد نقض العدو العهد معهم. أحسنت. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون الكبائر كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا الغضب ينتاب الصالحين ولا ما ينتاب؟ نعم ينتاب الصالحين وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. من من الأنبياء أيضا عرف بالغضب؟ نعم موسى عليه السلام. ماذا صنع؟ ألقى الألواح. وش صنع؟ أخذ برأس أخيه يجر إليه. هل ضره ذلك؟ لأن غضبته كانت لله تعالى. والغضب لله واجبة ولا كيف؟ صحيح؟ نعم الغضب لله واجبة. ما رأيكم في رجل يغضب لأنه ما القدر ما هو مكتمل عنده؟ ها القدر ينقصه شيء هذا يغضبه. إذا نقص القدر شيء غضب، وإذا نقص صاحبة القدر شيء في دينها ما يهمه. فهمتم السؤال؟ القدر صاحبة القدر إذا يلاحظ النقيصة إلا في القدر ما في اسم النار يا الله المستعان. وإذا ما في اسم النار يمكن أن نأكل. عرفت السؤال؟ الجزر لا أكل إلا بها. كيف؟ نعم إذا ما في هذا مع الطعام لا أكل. والنقيصة في المرأة في دينها تصلي صلاة الفجر مع الضحى ولا مع الظهر لا بأس. اشتغلون ها؟ إيه نعم هذا ناقص في عقله ودينه لا شك والله. وكثير من الرجال هذا حاله، يغضب للتفاهات ولا يغضب للأمور المهمة. طيب إذا غضبنا لله عز وجل هل يعني ذلك أننا نتصرف تصرف الهمجي غير منضبط بحيث نقدم في موطن الإحجام؟ لا لا، ويترتب على إقدامنا أو تصرفنا مفاسد عظيمة. نعم يا عبد الحكيم. لا نسألك الدليل الآن أنت ولا غيرك. نريد دليلا. دليل اسمك عمر. نعم أحسنت. ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا واضح. مثال آخر، مثال آخر فيما لو تصرف الإنسان إذا غضب لله تصرفا غير منضبط وقد يلام عليه. نعم صحيح أم لا؟ الخوارج غضبوا وغضبهم للدنيا ولا للدين، لكن هل عذروا بغضب؟ أبدا أبدا. نعم الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لك كان غضبان أم لا؟ أوخذ بها ولم لم يؤاخذ؟ أوخذ بها، مع أن غضبه لم يكن لنفسه بل لله، لكن مع ذلك نقول لما لم يضبط غضبه أو بقت. قال أبو هريرة أو بقت دنياه وأخرى. نعوذ بالله. ولذلك ينبغي أن نتنبه جيدا، لأننا قد ندخل إلى محل مثلا أو نرى في الشارع حتى في المسلمين نتكلم، ترى يعز على في نفسك كيف المسلم يفعل هذا، كيف المسلم تفعل، فتأخذك الغيرة تريد أن تتكلم بكلمة، حتى ربما لو يناديه يقول يا صاحب النار. مشكلة يا عبد الحكيم، هذا رأينا مثله من بعض الشباب، رأينا مثل بعض الشباب يتصرف تصرف عشوائي فتحدث كارثة مع هذه أشد أشد. هذا قيل للإشوكية لي كثيرا من كثير من الشباب كفر أباه لأن أباه حالق لها قال وانت كذا كفره. إيش الحامل على هذا؟ الغضب والغيرة. لكن الجهل هو الدافع أيضا. نقول مثال آخر كذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه اللهم أسألك خشيتك في الغيب وشهادتي وقول الحق في الغضب والرضا. أحسنت، هذا دعاء عظيم. اللهم أني أسألك إيش؟ خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. نعم نعم يا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا ضربتم ها؟ إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غاضب وهو غضبان، لأن هذا قد يتعدى هو يميل إلى يجور في الحكم. نعم يا بدر. قوله تعالى أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ليه خرجنا من الموضوع الآن؟ خرجنا من الموضوع. لا نريد بيان بعض الأدلة في أن الغضبان إذا تكلم بشيء حتى ولو كان لله يؤاخذ به. نعم. للناس الشر. إليه مجلهم. إذا دعا الوالد على ابنه في حالة الغضب يكون هذا الدعاء قد يكون نافلا، وهذا قال به مجاهد في تفسيره لهذه الآية. لو عكست لا أصبت. لو أن الإنسان غضبان كان غضبان ودعا على بعض ماله أو ولده هل ينفذ هذا الدعاء ولا في خلاف؟ نريد أن نذكر الخلاف لكن منضبط. يلا يوسف شوف ما رجعت هذه المسألة. نعود إليك. لما فسر مجاهد رحمه الله هذه الآية قال بأنه بأن الدعاء لا ينفذ لأن الله يقول الآية ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال هذا الوالد يدعو على ولده إذا كان غضبان ولا ينفذ لأنه لا يريد في حقيقة الأمر إيش الدعاء عليه وإهلاكه. والصحيح أوه يا هواري. نعم الدليل على أن الدعاء نافذ حال الغضب. حمزة نعود. لا أصحابنا ملعون. أحسنت. وماذا قال؟ هل نهى عن السب واللعن والدعاء؟ قال لا تدعوا نعم على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافقوا ساعة فيستجاب لكم أو يستجيب الله لكم. وهذا يدل على أنه إيش نافذ وخطير. نافذ وخطير لا يقول أنه إيش أنه غضبان لا يؤاخذنا الله به. لا هذه بحوث تعرضنا لها في الغضب. باقي لنا بحث واحد أظنه مو كله باختصار ها؟ علاجه. ما هو علاج الغضب؟ الغضب هل هو غريزي ولا كسبي ولا كيف محمد؟ كيف يتكلف؟ يعني إذا كان يقول يظهر نفسه أمام أقرانه صح أنه غضوب ليهابوه وهذا مذموم أم لا؟ لأن هذا كلابسي ثوبي أزور الغريزي الغريز. أما هذا كيف علاجه في الحقيقة هذا الكسبي؟ ها؟ التوبة إلى الله تعالى وأن ينزع هذا الثوب الذي لبسه لأنه ليس له. إذا كان غريزي الإنسان جبله الله تعالى على ذلك. بعض الناس هكذا أعطنا العلاج. يستغفر. ولكن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ما حضرت، ينبغي أن تعرف معناها يا محمد. كثير هذا يمر علينا دائما في شرحه، سهلة هذه. نعم، اللجوء إليه والاعتصام به، صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما معنى الرجيم؟ ها؟ الملعون، المرجوم. المرجوم بماذا؟ رجم معنوي ولا حسي؟ ها؟ حسي ومعنوي الاثنين. أما المعنوي فهو مرجوم بكل وصف قبيح ومرجوم بلعنة الله. ثاني بالشهب التي يرسلها الله عليه وعلى جنوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني، المرتبة الثانية بعد الاستعاذة، يزيد يلا. اذكره بالمعنى لا بأس. إذا غضب أحدكم وكان قائما فليجلس وإلا فليضطجع. لماذا أرشده صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس إذا غضب وهو قائم؟ قريب من ماذا؟ من الانتقام، صحيح؟ طيب لو كان صائما، لو كان صائم هل يقول إني صائم؟ ها؟ الصحيح أنه يقولها في الفرض والنفل. يقول فإن سابه رجل أو شتمه فليقول إني صائم وليترك، فليقول إني صائم. لكن إذا كان مفطر ما يقول إني مفطر، يجلس. فإذا جلس ولم يذهب غضبه ها؟ يضطجع، صحيح؟ في رواية يلصق خده بالأرض، صحيح؟ طيب وش باقي لنا الآن؟ الاستعاذة والهيئة في الجلوس. هذه الهيئة أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من شيء عادل. لا لا، قبل الوضوء للهيئة. نعم ذكرنا هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الهيئة أو ما يشبهها وهو يتكلم عن شيء خطير على الناس، نعوذ بالله منه. نعم، تكون فتن كقطع الليل المظلم القائم فيها، لا ها؟ الجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، صحيح؟ وهذا فيه دليل على شيء، على عدم الاستشراف للفتن. المرتبة كم الآن؟ الاستعاذة والهيئة ها الثالثة هذه، عادل. نعم، فليتوضأ. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نريد المعنى، المعنى لهذا غضب توضأ. الآن ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين مصدر الغضب ها وبين مصدر الغضب والغضب. ماذا قال؟ هو من أي شيء؟ من الشيطان. ثم ذكر أصل الشيطان من أين خلق؟ من النار. الآن إذا غضب يحس بالنار في بدنها من لا؟ بالحرارة. وشي يدفع الحرارة؟ الماء. وإنما يطفئ الماء النار. فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نريد معنى معنوي. نعم. لا لا غير هذا غير هذا في الوضوء. لأنه إذا توضأ يقسم ظهر الشيطان ويكون بذلك متذللا لله عز وجل منكسرا، لأن هذه الحركات وهذه كلها فيها تذلل لله تعالى، فيها تذلل لله. نعم. هل له أن لا يتوضأ يغسل أطرافه فقط وإن لم يجد الماء هل له؟ هذا سؤال مهم، أنا تعجبني هذه الأسئلة التي فهمتم. لو لم يجد ماء هل يتيمم؟ لا يتيمم. ها؟ صح، ولكن تعبدي منصوص على علته، تعبدي منصوص على علته، فهمت؟ منصوص على علته أنه يبرد أطراف الإنسان، والتيمم لا يحصل به هذا، لا يحصل به هذا. ها؟ كغسل الميت. فالآن نقول أصبر، نقول بالنسبة للتيمم إنها طهارة البدن، والبدل له حكم المبدل، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا. ولذلك وهو الراجح، لو أنه عدم الماء لغسل الجمعة فهل يتيمم لغسل الجمعة؟ أجيبه، هذا رجل ما عنده ماء، ما مقطوع، وهو متيمم صلى الفجر بالتيمم. الصحيح أنه يجوز له أن يصلي جميع الصلوات بتيمم واحد ما لم ينتقض وضوءه، هذا هو الراجح. طيب، جاء ليخرج الجمعة، هل يتيمم عن الغسل؟ أجيبه، الصحيح أنه لا يتيمم. ميت، ما وجدنا الماء لنغسله، هل نيممه بمعنى نضرب بأيدينا على الصعيد ونيمم الميت، نمسح وجهه ويديه؟ هذا قول في المسألة. والصحيح، الصحيح أنه لا ييمم، يعني المشهور من المذهب أنه ييمم، والصحيح أنه لا ييمم. يقول شيخ الإسلام إن جميع الأغسال المستحبة إذا عدم فيها الإنسان الماء فإنه لا يتيمم لها، الأغسال المستحبة كلها، انتبهوا. أما هذا نقول بالنسبة لمن غضب الظاهر أنه لا يتيمم. طيب، لو أن له مثلا إذا اعتبرنا علة الأمر تبريد، عنده شيء يتبرد به لكن لا يستطيع أن يتوضأ به لكن يأكله، كان ليش؟ الايس كريم، الجيلات، عرفتوا؟ اي، او عنده جازوز مثلا او لبن بارد، فهل يشرب ليبرد نفسه؟ لماذا لا؟ طيب، ولكن قال على الاقل هذا يبرده، نعطي ايس كريم قل برد روحك. صحيح، يمكن. ايوه، هنا لا نقول انه يقوم، لا نقول انه يقوم مقام الوضوء، لكن اذا يبرد شيئا ما. ها ها، هو الرجل ما يعرف القبلة الان، الرجل غاضب غضبا حتى القبلة ضيعها، ما عاد يعرف. لو اعطيناه شيء يعني يبرد. نعم. ها، بس لا، إذا عنده الماء يتوضأ، هذا الأولى، يتبرد بهذا، يستعمل ما عنده، يستعمل ما عنده، لأن هذا هل هو على سبيل الوجوب؟ ها؟ لا، على سبيل الاستحباب، ليس على سبيل الوجوب. حتى لو كان عنده ماء ولم يتوضأ وهو غضبان لا يأثم، لكن لأن هذا من باب الإرشاد، هذا الأمر للإرشاد. نعم. الأشياء المستحبة لا يجب فيها التيمم، ذكرت غسل الجمعة أنه واجب، أي وشيخ الإسلام لا يرى بأنه واجب. شيخ الإسلام تيمية لا يرى أنه واجب، يقول أنه واجب على من كانت له رايحة. راجع. شيخ الإسلام يرى أنه غير واجب، وهذا قول الأئمة الأربعة بارك الله فيك. وشو قال شيخ الإسلام؟ يرون أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم قال بأنه مستحب، أنه قالوا واجب غسل الجمعة، حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الأئمة الأربعة يقولون هذا واجب ليس من واجب الإلزام، بل من الواجب الذي يلزم الإنسان نفسه به، هذا قول. القول الثاني واجب على من كانت له رائحة، يعني أن له عرقا له وسخا، نعم هذا واجب عليه، هذا قول شيخ الإسلام. والظاهرية يرون بالوجوب مطلقا وهو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علق وجوب غسل الجمعة على وصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام. ها مثلا عندك شيء؟ لا يحتاج، المقصود من هذا التنظف، ما قصد به التنظف لا يحتاج، لا التيمم لا يحصل به، التيمم يطهر طهارة معنوية وهذا شيء ظاهر لا شك. هذا رجل، أنا أعطيك مثال، هذا رجل الآن تلطخت أطرافه بالتراب فيها طين ووسخ، إذا توضأ ينظف أم لا؟ يطهر طهارتين، حسية ومعنوية، صح؟ حسية وهو محدث، انتبه هو محدث، محدث يعني أنه خرج منه شيء، هواء بول غائط، ومترطخ أطرافه مترطخة بالتراب والطين، إذا توضأ طهر الطهارتين، معنوية الحسية. المعنوية في أي شيء؟ في الحدث، إذا كان الحدث مثلا هواء ريحا. ثاني حسية أن هذه الأطراف طهرت وإن كان الذي أصابها ليس بنجس. التيمم الآن محدث ومتلطخ أطرافه بالطين، الطهارة طهر أم لا؟ قال تعالى ما يريد الله علي... نعم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم، الطهارة حصلت، لكن الإنقاء، الإنقاء حصل أم لا؟ لا. لذلك شيخ الإسلام تنبه لهذه العلة، وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا عدم الماء في الأغسال التي شرعت للتنظيف فإنه لا يتيمم. شو محمد؟ لا تجادل، الله يجزيك خير. ما سمعت القول؟ أي كيف؟ أشكل عليك. أنا عليك. أنا وإذا كان ليس أنا سأذهب لأتوضأ. غير البالغ لا يجب عليه الجمعة، وقد قررنا أن من لا يجب عليه الجمعة لا يجب الغسل. يا محمد إذن المشكلة محتلم، المحتلم هو البالغ ليس هو الذي احتلم الآن، المحتلم هو البالغ ليس الذي أنزل المني وهو في نوم يغط. ما فصلنا؟ كيف ما فصلنا؟ فصلنا كيف ما فصلنا؟ ما الذي أشكل عليك؟ محتلم، محتلم ليس المراد محتلم غسل الواجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني أنه احتلم الآن يجب عليه الغسل، هذا يجب عليه في الجمعة وغير الجمعة. علق الحكم بوصف يقتضي التكليف، الوصف ما هو؟ الاحتلام. إذا بلغ الإنسان الحلم ما معنى؟ يعنون بذلك الفقهاء إذا صار مكلفا، صار مكلفا. ذكرنا بعض الأشياء، خلينا من هذا، أكملنا الطهارة وذكرنا بعض الأشياء التي تكون أمورا يعالج بها الإنسان نفسه من الغضب. نعم أحسنت، الانشغال بمعالي الأمور مهم جدا هذا. طيب لو قال أنا في الغضب الغالب ماذا أصنع؟ يعني الآن أنا فأفعل كل هذا الذي تقولونه، هل الجليس له دور؟ الجليس كيف يظهر ذلك؟ يلا عبد اللطيف. صحيح، يتأثر به. وإذا صاحب الإنسان يعني الرصين في طبعه الذي لا يرى عليه الغضب، إيش نقول؟ يتأثر به أم لا؟ يتأثر به، يتأثر به. هل يجوز الذهاب إلى طبيب الأمراض النفسية إذا غضب؟ سعد، لماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء هم في ذلك المرض. طيب لو كان هذا الطبيب مسلم صح، أي طبيب يداوي الناس والطبيب عليم، كيف لو كان هذا الطبيب مسلم يعالج بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمكن؟ يمكن أن يذهب إليه يأخذ منه النصائح، لا ليس بالضرورة أن تكون رقية، ليس بالضرورة ينصح ينصح. ووالله إن في كتب علمائنا لا سيما السلف فيها الكنوز العجيبة، ما تركوا شيئا إلا خطوه وتكلموا فيه. إذا أردتم الشفاء بالأعشاب تجدون كتاب الإمام البيطار، تجد إيش؟ بحرا من هذه الأمور. حقيقة أن المسلمين أبدعوا في كل فن. إذا أردت هذه الأمور النفسية وهذه الاضطرابات لا أرجع لابن الجوزي، وانظر صيد الخاطر لترى الطب، يعني هذه الأشياء موجودة في كتب المسلمين لكنهم لا يقرؤون، لا يقرؤون ولا يعرفون ما بأيديهم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم أما الأعشاب التي نص عليها في صحيح السنة واستعملها الإنسان بيقين متوكل على الله فإنها تشفي هذا، وأما الذي كان بسبب التجربة فهذا دائما يبقى تحت الاحتمال، لأن من قاله ليس على سبيل الوحي، من قاله ينطق عن الهوى، قد يخطئ، قد يكون هو جرب على بعض الناس انتفعوا به، وقد يكون لم ينتفعوا به. ولذلك العلماء حتى في تصانيفهم في كتب الأداب تعرضوا الكلام على الأطعمة، ماذا في الزنجبيل، ماذا في الطماطم، ماذا في الفلفل، ماذا كذا، خذوا الأداب المرعية لابن مفلح رحمه الله تجدون تقريبا نصف مجلد كامل في هذا يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأربعين النووية وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الشيخان كذا، رواه مسلم. نعم رواه مسلم. طيب هذا حديث أيضا من ضمن أحاديث الآداب، وإلا فإنه قد سبق الكلام عن الإحسان في حديث جبريل في الحديث الثاني من هذا الكتاب، ولكن الإحسان الذي جاء في حديث جبريل بمعنى غير معنى الإحسان الذي جاء في هذا الحديث. فهنا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب، اعلم أن هذا الفعل وما تصرف منه عند علماء الأصول وأكثر الفقهاء يدل على الوجوب، ومنه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. ومنه قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. ومنه قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني فرض. وينبغي أن تعلم أن الكتابة نوعين: كتابة شرعية وكتابة قدرية. كتابة شرعية وكتابة قدرية، هذه كتابة الله عز وجل للأشياء. فإما أن يكتب الشيء كتابة قدرية، وإما أن يكتبه كتابة شرعية. ما الفرق؟ الفرق ظاهر، التفت. الكتابة القدرية ليس فيها إلزام، بل فيها مجرد الخبر، كما في قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله، نعم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه الكتابة قدرية أم شرعية؟ أجيب، قدرية. ومنه أيضا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة قدرية. ومنه قوله تعالى في البراء من المشركين: وإن كانوا أولي قربى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. النوع الثاني ما قدمنا، وهو الكتابة الشرعية، مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإذا قال قائل: هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب، فهل هي كتابة قدرية أم هي كتابة شرعية؟ هذا عائد إلى خلاف أهل العلم في حرف على، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يرى بعض أهل العلم أن على الحرف هنا على ما هو عليه، بمعنى أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء من خلقه، أي أنه ألهمهم إلى الإحسان بعد أن خلقهم، ألهمهم إلى الإحسان وإلى أن يحسنوا. هذا فيما لو كانت على بمعنى يعني على أصلها، فتكون حينئذ الكتابة كتابة قدرية. وقال بعض أهل العلم: بل إن على هنا بمعنى في، ما أدري هل مر علينا أن حروف الجر قد يختلف معناها أم لا. قال: تخرج عن معناها الأصلي، صح؟ مر علينا هذا مجازا. طيب، في المجاز مر علينا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فتكون على هنا بمعنى في، يعني كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء. وحينئذ تكون الكتابة كتابة شرعية، يعني أنه سبحانه أوجب الإحسان في كل شيء. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن على قد تأتي بمعنى في؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، أي في وقتها. فقد تأتي على بمعنى في، وقد تكون العكس، أليس كذلك؟ هل تكون في بمعنى على؟ وش خليت هناك؟ التفت. هل تكون في بمعنى على؟ مثاله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على. أأمنتم من في السماء؟ في، هل تفيد الظرفية هنا ولا الفوقية والعلو؟ الثاني، حط بالك. فالحديث محتمل لهذا وهذا، لكن الثاني هو الأقرب، والذي عليه الجمهور الثاني، أن على بمعنى إيش؟ بمعنى في، يعني أنه أنها كتابة شرعية. إذن كتب بمعنى إيش؟ فرض وأوجب، لأن كتب وما تصرف منه تدل على الوجوب عند أغلب الأصوليين والفقهاء. كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان مما أمر الله عز وجل به في محكم تنزيله في كثير من الآيات: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. فإذا كان الإحسان مأمورا به ففي أي شيء؟ نقول كما قال صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وعلى كل شيء، كل شيء هنا هذه من أدوات العموم، أليس كذلك؟ أه؟ يدخل في كل شيء العبادات والمعاملات وغير ذلك. أما العبادات فإن الإحسان فيها واجب، والإحسان فيها يكون بماذا؟ يكون بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. ما حكم الإحسان فيها هنا؟ واجب. ها؟ واجب، واجب. فإذا قلت لك أحسن الصلاة أو أحسن في صلاتك، ما المراد؟ المراد به ماذا؟ أن تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها بحيث تكون صحيحة مجزئة، انتبه، حتى تضمن قبولها. وقل مثل ذلك في بقية العبادات، وفرق بين هذا المقام والمقام الذي مر علينا في حديث جبريل. ها؟ ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأنه يراك. فهذان مقامان، أحدهما مقام، ها؟ لا، أحدهما مقام المراقبة، والثاني مقام، نعم، المشاهدة. أحدهم مقام المشاهدة والثاني المراقبة. انتبه، رغبة ورهبة. في المعاملات يتضمن الإحسان في المعاملات بإعطاء الحقوق لأصحابها بدءا بالأعلى في الأعلى. فأعظم الخلق حقا علينا من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحسان في إتيان أو إعطائه حقه عليه صلوات الله وسلامه في كمال الإيمان به، في كمال الإيمان به والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه وتصديقه في كل ما أخبر به، وأن لا تعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، فلا تتقدم بين يديه، فلا تزيد ولا تنقص. نعم، فإنك إذا أحسنت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ممن ينال رضوان الله عز وجل، وكنت أيضا ممن إذا صلي عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه تنال أجر تلك الصلاة. ولذلك قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، فليست مجرد تبعية فقط، بل هي تبعية بإحسان. ثم يأتي بعد ذلك مقام الوالدين، فإن لهما حقا عليك، والإحسان إليهما ببرهما وطاعتهما فيما لم يأمرا بمعصية. قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك بقية الخلق كالمسلمين، فإن الإحسان إليهم يكون بماذا؟ قال العلماء: يكون بثلاثة أمور. يكون أولا بطلاقة الوجه لهم، عدم يستثنى، عدم يستثنى، لأنه قد لا يستحب طلاق الوجه لكل الناس. طلاقة الوجه لهم. الثاني: كف الأذى عنهم. الثالث: بذل الندى. هذه ثلاث أشياء تعد إحسانا إلى الخلق، أي إلى الناس. ويدخل فيهم أيضا الجار، ويدخل فيهم الضيف. فإذا أعطيت لكل صاحب حق حقه على وجه الكمال فهذا هو الإحسان. وكما قال ابن رجب: إن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب بحسب الحال. فمثلا فيما يتعلق بالعبادات وكمالها وإجزائها يكون الإحسان فيها على سبيل ماذا يا حمزة؟ نعم، على سبيل الوجوب، أحسنت. وإذا كان في ما يتعلق بالمعاملات مع الخلق، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب بحسب الحال، بحسب الحال. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فكل شيء وجب علينا الإحسان إليه، وذلك بماذا؟ بإعطائه الحق الذي يستحقه. الإحسان للعصاة فيه، ها؟ صحيح؟ كيف؟ بنهيهم، بكفهم، بزجرهم، بإرشادهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، هذا إحسان، صحيح؟ الإحسان للأموات يمكن؟ في إحسان للأموات؟ نعم، هناك إحسان للأموات بأن يجهزوا على الوجه الشرعي، وأن تتجنب جميع البدع والمحدثات مما أحدثه الناس في دين الله تعالى في هذا الباب، هذا من الإحسان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر؟ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. وليس الإحسان إلى الأموات بفعل المحدثات والبدع من النياحة والعويل، نعم، والإتيان بالقراء وهذه الأمور التي أحدثها الناس في دين الله، كل ذلك ليس من الإحسان للأموات، مع أنهم يظنون أنهم يحسنون للميت، والأمر على العكس، فالميت لا يحسن إليه، ولذلك النائح يظن أنه يحسن للميت وأنه يفعل هذا وفاء، لكن انظر، قال عليه الصلاة والسلام: كل ميت يعذب بما نيح عليه. فهذا النائح يظن أنه يحسن، والميت يعذب أم لا؟ يعذب. فإذا أردت أن تحسن إليه فاجتنب النياحة. في الأثر أو في الخبر الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يوكل به ملك يدفع في صدره أو يضرب في صدره، يقول له: أأنت هكذا؟ أأنت هكذا؟ يعني كما يقال فيك. ولا شك أن هذا نوع من العذاب. حتى أن الإحسان شمل المخلوقات العجموات الغير الناطقات، أوجب الله عز وجل الإحسان إليه. فإذا كان الإنسان عنده إيش من هذه المخلوقات مما يسخره الله لعباده ومما يجوز اقتناؤه، وجب الإحسان إليها، إلى هذه المخلوقات، كالبهائم المسخرة لنا وهذه الأمور، بإعلافها، بإطعامها وإسقائها وغير ذلك، كل هذا من الإحسان. ويشمل الإحسان ما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مثلا، ما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هنا في هذا الحديث، وهو قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب، قتل إحسان، كيف يكون قتلا وإحسانا؟ نقول كما قال عليه صلوات الله وسلامه: بإحسان القتلة. والقتلة بالكسر، فهي اسم هيئة، عندنا اسم المرة واسم الهيئة، اسم المرة بفتح الأول واسم الهيئة بكسر الأول. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ففيه الأمر بإحسان القتل وإزهاق الروح. قال العلماء: وذلك يكون بالإسراع في إزهاقها، بالإسراع في إزهاقها. فإذا لم يسرع القاتل أو الذابح في إزهاق الروح لا يعد محسنا. وهل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الأول لا شك، الأول، حتى أن الإمام ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على وجوب الإحسان في الذبح، نقل إجماع المسلمين. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا جاء الوقت الذي يحل فيه القتل، مثل منفذ القصاص أو ما أشبه ذلك، أو الغازي مأمور بالإحسان في ذلك، مأمور. ولذلك أشار الله جل وعلا إلى موطن الضرب، إلى موطن الضرب. فقال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ما قال فعقر السوق، فهمتم؟ فضرب الرقاب. وفي قوله تعالى أيضا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، نعم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذه إشارة إلى الموطن الذي يضرب فيه الذي استحق القتل، مع أنه مستحق للقتل لكن وجب الإحسان في قتله، حط بالك. ويذكر أن رجلا من هوازن يقال له دريد بن الصمة، وكان شاعرا شهما شجاعا لكنه مشرك، والعرب رغم شركهم في ما قبل الإسلام لكن تجد عندهم خصالا يفتقدها الكثير من المسلمون اليوم، الكثير من المسلمين، وهذا معروف، الشهامة والرجولة والصدق والوفاء بالعهد، هذا كله موجود عند العرب، كانوا مضرب المثل فيه. فوقع أسيرا في غزوة حنين عند رفيعة السلمي، فلما أراد أن ينفذ فيه حكم الله تعالى جاء ليضربه بسيفه، فلما ضربه الضربة الأولى ما نفذت فأوجع، فقال له بئس ما سلحتك أمك، اذهب إلى السيف في مؤخرة الرحم، ائت بسيفي ثم ارفع عن العظام واخفض عن الدماغ واضرب، فإني هكذا كنت أقتل الرجال. رأيت؟ فهمت؟ يعني أن هذا رغم إيش شركه لكنه كان يحسن في القتل. هذا الرجل ضربه ضربة لم تنفذ فعذبت، فأشار إلى أي شيء؟ إلى أن يأتي بسيفه، لأن الظاهر أن السيف ما شاء الله كان بتار قطع لجذوع النخل. إذن هذا الأمر بماذا؟ وجوب الإحسان في القتل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمثيل. شو التمثيل؟ التمثيل بالجثث قبل وبعد إزهاق الروح على السواء، قبل وبعد إزهاق الروح على السواء، وهذا فيه تفصيل سنذكره. التمثيل كبقر البطون وجدع الأنوف وتقطيع الآذان، نعم وقطع الأطراف، هذا كله يسمى تمثيل، كما فعل بحمزة رضي الله عنه ومن مثل به من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا بعث سرية أغزوا في سبيل الله ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعف الناس قتلة أهل الإيمان، أعف الناس قتلة أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان إذا قتلوا لا يريدون الشماتة، صحيح أم لا؟ لا، بل هم ينفذون أمر الله عز وجل في هذا المقتول على وجه الإحسان على وجه شرعي، ولا يسلكون ما يسلكه أعداء الله عز وجل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. في القصاص أيضا أرشد العلماء إلى أن الذي يسلك فيه الضرب بالسيف، ويضرب على في ما فوق العظام وما تحت الدماغ، فهمتم؟ فوق آخر سلسلة العمود الفقري من الأعلى وتحت الدماغ، لأن هذه أيسر أيسر قتلة وأسهل وأسرع في إزهاق روحه، وما سوى ذلك مما هو مسلوك ومفعول فإنه منهي عنه لأنه تعذيب، الكراسي المكهربة والحقن التي تحقن في وريد المقتول وقد احتوت على السموم أو بالغاز مثلا كما تعلمون وتعرفون، هذا كله لا ننفذ به حكم القصاص. كذلك حتى هذا كذلك منهي عنه، حتى هذا منهي عنه. بقي لنا خلاف أهل العلم في من مثل وقتل، هل يفعل به أم لا يفعل؟ هذا محل خلاف بين العلماء. يعني رجل مثلا أمسك برجل فقبل أن يقتله مثل به، قطع بعض أطرافه ثم قتله، فإذا هنا ثبت حكم القصاص، فهل يفعل به مثل ما فعل أم لا؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، هذا موطن خلاف. منهم من قال إنه لا يفعل به ذلك، لا يفعل به بل يقتل فقط، وهذه رواية عن الإمام أحمد وكذلك إسحاق بن راهويه. ومنهم من قال بل يفعل به مثل ما فعل، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أيضا. ومنهم من فصل كالإمام مالك قال إذا فعل شماتة ثم قتل يفعل به، أما إذا لم يفعل ذلك شماتة فإنه لا يفعل به ذلك. فإذا قال قالوا وش الفرق؟ يعني الفرق الآن الذي يفعل ذلك شماتة يعني يكون متمكن من هذا الذي قتله ففعل به على سبيل الشماتة به وإيلامه، وقد يفعل هذا لا على سبيل الشماتة، مثل أن يتقاتل معه فيضرب ضربات فيقطع بها بعض أطرافه. هذا ما قصد ماذا؟ ما قصدت التمثيل به. ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصحة. لماذا؟ لأنه يوافق عموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد تكلم العلماء في المرتد، في من ارتد عن على الإسلام، في من ارتد عن الإسلام هل يفعل به ذلك أم لا، هل يمثل به أو لا يمثل. وتكلموا أيضا عن مسألة ما لو قتل على صفة معينة هل يقتل بمثلها أم لا، تكلم العلماء فيه. يكفي، نترك إن شاء الله ذكر الخلاف غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شرح بداية حديث أوس شداد بن أوس. أنا قلت أنه قد رواه البخاري ومسلم، ها؟ قلنا مسلم. أنا قلت هذا، نعم أنا قلت هذا، لأنني سمعته من سنوات من بعض أهل العلم أسنده إلى الشيخين فحفظته هكذا، ولكن عدت إلى البخاري فما وجدته، ما وجدته عند البخاري، فقد الصواب ما ذكرته وما ذكر المؤلف. رواه مسلم، رواه مسلم. هم بشر ولا لهم العصمة؟ الآن لما وجد داعي التحقق حققت، وإلا في الأصل الأمانة، هذا هو الأصل، الأصل الأمانة. ماذا أخذنا؟ اختلاف العلماء في من ارتد هل يمثل به أم لا، يمثل به أم لا يمثل. أي ذكرنا المسألة هذه، وصلنا إلى هذا، ما فصلنا فيه. التمثيل منهي عنه. التمثيل حديث بريدة دل عليه، نهانا عن التمثيل. هو قبل مسألة المرتد مسألة القصاص، القصاص عامة العلماء ينهون عن التمثيل في القصاص، ينهون عن التمثيل في القصاص. لكن استثنوا قالوا إنه إذا قتل على سبيل التمثيل فإنه يقتل بنحو ما قتل، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين في قصة الجارية التي قتلها اليهودي حينما خرجت من المدينة وعليها أوضاح من فضة فرماها بحجر على رأسها فقتلها، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها رمق فقال فلان قتلك، فرفعت رأسها، ثم قال فلان قتلك في الثالثة خفضت رأسها وسماه باسمه فدعي، في رواية قيل إنه اعترف وفي رواية ما ذكر الاعتراف، فرض الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين فنفذ فيه حكم الله عز وجل بنحو ما فعل بالجارية. أما مسألة الكافر، مسألة الكافر، الكافر إذا ارتد، الكافر نعم يعني المسلم إذا ارتد، الكافر إذا كان كفره كفر ردة، نعم، يرى بعض العلماء جواز التمثيل به كابن عقيل من أصحابنا رحمه الله، وبعضهم من قيد